كافيه فريق مرسين. في نهاية السبعينيات تم إنشاء بناء وتم تخصيص مدخل هذا البناء ككافيه لفريق مرسين، وتم تعيين السيد بيرم بنجي كمدير فخري لهذا المكان.